مش المشيئين فطورا بالنور التام يوم القيامة، فلقيته متعلق قدامي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيبشر الذين يمشون إلى صلاة الفجر. كام واحد يا جماعة نام الوقت عن صلاة الفجر وربنا صحق ليها؟ كام واحد الوقت نايم خالص ما هوش داري خالص، يعني يغط في نوم عميق وانت ربنا الوقت موقفك من ايديه وربنا ايقظك وقومك من ايديه بعد يوم امبارح بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني مليان طاعات ومليان حتى الاعمال المباحة اللي فيه كانت في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني عشان كده حتى بعد الصلاة بنقرأ آية ايه الآية اللي بنقرأها بعد الصلاة؟ آية الكرسي، الله نور السماوات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني سبحان الله كأن يعني المعنى ان كأن المعنى انت عارف انت كنت واقف بين ايدين مين. يعني لو انت جيت تفكر فيها كده تقول ان المفروض ان آية الكرسي تتقرأ قبل الصلاة مش بعد الصلاة، لان آية الكرسي بتقول لك انت واقف بين ايدين مين؟ الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله القيوم. لو قلنا الواحد بس ان هو يقوم على الحارة اللي في وشنا ده انه يبقى قيوم عليها، هيقول يعني ايه قيوم عليها؟ هنقول له يعني واحد واحد في الحارة دي، وواحدة واحدة لازم تشوف له اكله وشربه وفطاره وغداه وعشاء، ولازم ترتب له رزقه، وواحد واحد مكروب ومهموم لو طلب منك اي حاجة ورفع ايده يطلب منك اي حاجة لازم ترتب له تفريج الكرب بتاعه. استنى انا مش البشر بس، ده قطة قطة وعصفورة عصفورة في كل شجرة في الشارع، ونملة نملة في كل جحر في الشارع، انت لازم ترتب لهم المعاش بتاعهم والرزق بتاعهم، وكل واحدة بتولد لازم تراعي المولود اللي في بطنها لحد ما يجي الميعاد بتاع خروجه للدنيا. فلما ربنا يقول لك الحي القيوم على الدنيا كلها، لو جينا لمحافظ اسكندرية الوقت وقلنا له الحق ده محمد احمد ابراهيم مراته بتولد في الشارع الفلاني في الحارة الفلانية، هيقول لك محمد احمد ابراهيم مين ومراته ايه وانا مالي انها بتولد ولا ما بتولدش؟ الله سبحانه وتعالى قيوم على كل شؤون الكون. تخيل يعني تخيل الدنيا الكرة الارضية ديت بالنسبة يا جماعة للسماء الدنيا ما تجيش حتة ذرة رمل في الصحراء الشرقية ولا في الصحراء الغربية. تخيل انت ايه بقى لما بتقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله، شأني كله. انت متخيل ان شأنك كله ده مشكلة وده موضوع كبير؟ يا ابني انت حتة حاجة ما تجيش ذرة رمل في صحراء، الله قادر ان يصلح لك شأنك كله. فلما بيجي بعد الصلاة نقرأ آية الكرسي كأن المعنى انك ماشي في الشارع كده، فواحد جه سألك سؤال فانت جاوبته ومشيت، فواحد جه قالك انت عارف انت مين اللي انت كنت بتكلمه الوقت ده؟ قلت له مين؟ قال لك ده الملك الفلاني. الملك يا نهار ابيض يا ندمي، يا ريتني طلبت منه كل اللي انا عايزه، يا ريتني كنت. فكأنك بتندم نفسك بعد الصلاة على التفاتك عن الله اثناء الصلاة، فبتفتكر بعد الصلاة بقى انت كنت واقف بين مين؟ الحي القيوم اللي لا تأخذه سنة ولا نوم، اللي له ما في السماوات وما في الارض، اللي وسع كرسيه السماوات والارض، اللي لا يؤود حفظ السماوات والارض، العلي العظيم. كأن المعنى انت عارف انت كنت واقف بين ايدين مين. يعني يا شباب كام شاب الوقت ما صلاش الفجر، وكام شاب ما بيصليش اصلا؟ مصيبة ترك الصلاة، مصيبة ترك الصلاة. يعني التي قال عنها الامام الشافعي والامام مالك انه من ترك الصلاة يقتل حدا، يقتل يتقتل يتقتل بحقه حقيقي كده يقتل حدا. هو ما حدش قتل واحد ترك صلاة قبل كده، ولكن المعنى توصيل للشباب وللناس يعني ايه تارك صلاة. تارك صلاة ده يعني عمره ما صلى فرض وعمره ما ركعها. تارك صلاة ده شباب يعني اللي مر عليه ثلاث فروض متتاليات فلم يصلي لله بدون عذر. يعني اللي عدى عليه العشاء المغرب والعشاء والفجر ده اهو، الشاب اللي من المغرب امبارح ما صلاش لحد ما الشمس هتطلع بدون عذر، لا عنده عذر في ترك المغرب، ولا عاد كان بيلعب ماتش ساعة المغرب، والعشاء كان عنده مشوار وبعد كده يعني سهر يذاكر وبعد كده نام قبل الفجر بساعة عشان يصحى يروح كلية الصبح، ونام من غير ما يظبط المنبه على الفجر ويظبط المنبه على ميعاد المحاضرة. من ترك ثلاث فروض متتاليات بغير عذر تخيل ده عند العلماء اسمه تارك الصلاة. الامام الشافعي والامام مالك قالوا من ترك الصلاه من ترك الصلاه يقتل حدا. يعني يقتل حدا؟ قال لك يعني يقتل ويدفن في مقابر المسلمين واهله يورثوا الفلوس بتاعته وخلاص. الامام احمد قال لك لا، من ترك الصلاه يقتل كفرا. كفرا يعني ايه كفرا؟ قال لك يعني لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ولا حد يورث فيه، يعني مات كافر والعياذ بالله. الامام ابو حنيفه قال لا، من ترك الصلاه يحبس حتى الموت الا ان صلى، يعني اعتقال حتى الموت الا لو صلى، بس لما يصلي يفرج عنه. يعني تخيل الائمه الاربعه بيقولوا ده في تارك الصلاه. يعني كام شاب الوقت نايم وما هوش عارف؟ أئمة الإسلام كلهم انتوا عارفين يا شباب إن تارك الصلاة عند الله أشد من الزاني، وأشد من القاتل، وأشد من السارق، وأشد من شارب الخمر، وأشد من عق الوالدين. تارك الصلاة عند الله أشد من الزاني وشارب الخمر، لأن كبيرة ترك الصلاة أشد من كبيرة الزنا وشرب الخمر والعياذ بالله، وأشد من كبيرة القتل. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، السؤال رقم واحد في الورقة. السؤال رقم واحد؟ لا، ده مش السؤال رقم واحد، ده في ورقتين امتحان. الورقة الأولى ما فيهاش غير سؤال واحد، صليت ولا لا؟ يا رب ده أنا كان قلب أبيض وكنت بعمل أعمال خير، صليت ولا لا؟ يا رب ده أنا كنت والله كويس وصاحب صاحبي وكنت جدع، صليت ولا لا؟ يا رب ده أنا لما كنت بشوف واحد فقير كنت بديله صدقات، وكنت يا رب والله كنت صليت ولا لا؟ السؤال الأولاني، السؤال الوحيد في الورقة الأولى، صليت ولا لا؟ لو ما جاوبتش على السؤال ده مفيش ورقة تانية أصلا. يعني الكتاب كده اهوت بتاع الحساب يوم القيامه، اول صفحه ملائكة تفتح الصلاه شكلها ايه؟ الصلاه مظبوطه نقلب اللي بعده، الصلاه مش مظبوطه ايه في الكتاب؟ ما ينفعش اصلا حساب بعد كده، صليت ولا لا؟ ده اول سؤال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره المعارج: كلا انها لظى نزاعة للشوى. نزاعة للشوى، الشوى ده اللي هو ايه؟ ايه جهنم لظى بتنزع الشوى. ايه الشوى ده؟ كتير من الشباب يقرا الايه دي ويتقالوا نزاعة للشوى يعني بتشوي البني ادمين مثلا، والشوى ده يعني الشوي. لا يا جماعه، الشوى اللي هو جلد الراس اللي هو ها، والايدين والرجلين، ده الحته بتاعت الركبتين دي والحته بتاعت الايدين. ايه الرابط ما بين الاماكن دي وبعضها؟ دي اعضاء السجود. يعني كان العبد الذي لم يصلي النار بيطلع منها لسان يوم القيامه، ينزع الاعضاء التي لم يسجد لله سبحانه وتعالى عليها. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يعني النهارده هو مش راضي يصلي، هو متنائل انه يقوم يصلي الفجر، هيجي يوم هيتمنى انه يقوم يصلي مهما كان بقى. يعني تخيل هيجي يوم، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم تراهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كان بيدعى الى السجود وهو سالم. كل ركعة ما صلهاش في الدنيا هيقضيها. يعني هو ما صلاش امبارح الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما صلاش الفجر النهارده، هيقضيهم. بس هيدوم فين؟ سيقضيهم في جهنم. النهارده كان بيسجد، الشاب بيسجد دلوقتي على التراب وجبهته بيجي فيها تراب، يوم القيامه بقى هيسجد في النار والعياذ بالله. يوم القيامه هيقضي هذه الركعات في النار والعياذ بالله، لانها حق الله. فكان عليه حق لله سبحانه وتعالى ان هو يقضي هذه الركعات. هيتمنى بقى لو كان صلاها في الدنيا. عشان كده يقول لك: ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم الواقعه السوداء دي؟ ايه اللي دخلكم هنا؟ اول اجابه قالوا: لم نكن من المصلين. اول اجابه: ما كناش بنركعها، ما كناش بنصلي لربنا. اول سؤال بعد كده: ولم نكن نطعم المسكين. لان لما قلبي قسي فعلقت بربنا خلاص، تركت اطعام المساكين وغلظ قلبي على المحتاجين. وكنا نخوض مع الخائضين، خلاص كنا مضينا بقى، اي حد يسحبنا من ايدينا في اي سكه ماشيين. اللي مش هيعرف يصلي من ايدين ربنا اي حد هياخده في اي سكه خلاص. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. يعني يا اخواني في الله، قضيه الصلاه قضيه خطيره خطيره خطيره. النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري يقول: انه اتاني الليله اتيان فقال لي: انطلق انطلق، فيعني من ضمن الرؤية بتاعه النبي عليه الصلاة والسلام انه رأى رجلا يعذب في قبره الى ان تقوم الساعة، يعني لو بقى على يوم القيامة 5000 سنة يعذب 5000 سنة. لماذا؟ يعني كان يسمع النداء فيتفاقل برأسه عن النداء، يعني ايه قاعد يسمع الوقت الاذان كده وفي بيته، الفجر بيدن والشروق هيطلع، وطبعا اخر موعد لصلاة الفجر هو الشروق، فهو قاعد بقى ايه متائل راسه مش قادر اقوم، او راجع مثلا بعد العصر والمغرب بيدن وهو جاي ينام وراسه تقيلة وما عادش قادر يقوم، فهذا يعذب في قبره الى ان تقوم الساعة. قضية الصلاة دي اخطر قضية في الدين كله، قضية الصلاة دي اعماد الدين. يعني ايه اعماد الدين؟ يعني العمود الفقري بتاع الاسلام. تخيل انسان اتكسر العمود الفقري بتاعه خلاص، ده اصبح مشلول، شال الرباعي، ما يستطيعش انه يتحرك. قضية الصلاة، ابن عمر رضي الله عنه يقول لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة، يعني الاسلام في الشرق وفي الغرب، يعني ملة الاسلام في كوكب وهو في كوكب تاني، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. ابن عباس بيقول تارك الصلاة فاسق، ابن مسعود بيقول تارك الصلاة كافر. مين فينا يرضى او مين من الشباب يرضى ان خلاف الصحابة فيه يبقى هل هو فاسق ولا كافر؟ مين يرضى ان ده يبقى الخلاف اللي فيه؟ مين يرضى انه يبقى في هذا الموضع؟ عشان كده شباب قضية الصلاة دي اخطر قضية في الحياة. يوم القيامة في علامات القيامة الكبرى، لما كنا بنسمع في سورة الدخان الوقتي عن علامات القيامة الكبرى، في علامات القيامة الكبرى لما تأتي الدابة فيقوم احد الشباب يقف يصلي الله اكبر واتفزع بقى خلاص، عارف ان خلاص يوم القيامة جاي، الله اكبر، فتأتي الدابة اليه وتقول الان تصلي، انت جاي بتصلي دلوقتي، فتأتي الدابة وتقول الان تصلي والله ما كنت من اهلها، انت جاي الوقت عامل زي الايه افلام العربي زمان لما كان الممثل الفلاني يحب يهرب الله اكبر وهو واقف ايه مصلي، فانا عايز يهرب من الدابة النهارده فيقول الله اكبر، فتقول الان تصلي والله ما كنت من اهلها، ثم تخدمه بالعلامة اللي هي بتاعه يعني ايه الذي لم يكن له صلة بالله والعياذ بالله. قضية الصلاة يا شباب قضية خطيرة جدا ولازم نحافظ عليها، ولازم ما تصاحبش حد ما بيصليش، والا يأسي قلبك على اخطر قضية نلقى بها الله سبحانه وتعالى. رب اجعلنا مقيم الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا تمام ركوعها وسجودها، اللهم ارزقنا تمام وضوئها والقيام بحقها، اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع الصادق في الصلاة بين يديك يا رب العالمين، اللهم حبب الى قلوبنا الصلاة وارزقنا المداومة عليها الى ان نلقاك، اللهم اجعلنا ممن هم على صلواتهم يحافظون، انك ولي ذلك والقادر عليه.